صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. مناسبة هذا الحديث لما قبله ظاهر، لأن الحديث الذي قبله فيه باب بيان التعامل، وأول ذلك التعامل مع الله، وهذا الحديث فيه بيان التوحيد الذي ينبغي أن تتعامل به مع الله عز وجل. وموضوع الحديث بيان التوحيد في التعامل مع الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث الذي رواه أبو العباس عبد الله بن عباس، الذين يكنون بأبي العباس من الصحابة اثنان، الذين يكنون بأبي العباس من الصحابة اثنان، عبد الله ابن عباس يكنى بأبي العباس، وسهل بن سعد الساعدي يكنى بأبي العباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمة. فيه جواز الإرداف على الدابة وإن كان الجسم يلامس الجسم، وذلك إذا لم يشق على الدابة. وفيه تلطيف النبي وملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان، إذ قال: يا غلام، يخاطبه ويناديه، قال: إني أعلمك كلمات. وكما قلنا في الأمس، ينبغي في تعليم الصبيان الاختصار في الكلمات كما في هذا الحديث، فإن جملها مختصرة وإن كانت كل واحدة منها تحمل معاني عظيمة. والمقصود بالكلمات أي الجمل المفيدة النافعة. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. قد يقول قائل: كيف أحفظ الله؟ الجواب: احفظ الله بالمراقبة. كيف تحفظ أباك؟ كيف تحفظ أباك؟ تحفظ أباك بأن تراعيه فلا تفعل أمامه ما يسوءه. كيف تحفظ الله؟ الله ليس بحاجة إلى حفظك، المقصود أنك تراعي الله عز وجل. كيف تراعي؟ تنظر أنه يراك فلا تفعل ما يكون مخالفا لدين، ولا تقول ما يسمعه الله عز وجل من الأقوال الشنيعة. هذا معنى احفظ الله. وقال بعض العلماء: احفظ الله هنا المضاف محذوف، والتقدير: احفظ دين الله يحفظك. ولكن لا حاجة إلى هذا التقدير، لأن كلمة احفظ الله يدخل فيه الحفظ، حفظ الدين الذي أنزله الله. احفظ الله يعني راعي الله عز وجل، أنت تراعي نظر فلان وفلان وسمع فلان وفلان، والكاميرا في الطريق فلا تسرع، فلماذا لا تراعي نظر الله وسمع الله؟ راعي نظر الله وسمع الله وقدرة الله، احفظ الله والنتيجة يحفظك. مثل الآن أنت، ولله المثل الأعلى، أنت تمشي في الشارع تراعي الكاميرات فلا تجد المخالفات، فأنت إذا راعيت نظر الله، حفظ الله، راعيت الله عز وجل في سمعه وبصره وقدرته، النتيجة تحفظ من العقوبات، تحفظ من الأمور الوخيمة التي تترتب على المخالفات الشرعية. قال احفظ الله يحفظ، فيه دلالة على أن المسلم يجب عليه أن يراعي الله تبارك وتعالى. احفظ الله تجده تجاهك، إذا رأيت الله تبارك وتعالى في سمعه وبصره تجده تجاهك بمعنى وجاهك، تجده تجاهك يعني أمامك، تجده أمامك، ومعناه أن الله عز وجل يهيئ لك الخيرات التي تكون فيما تستقبل من حياتك، كما جاء في الحديث الآخر إن صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذن احفظ الله تجده تجاهك. وفيه أيضا إشارة عظيمة إلى أن مراقبة الله سبب لأن يصل العبد إلى مرتبة ينال بها معية الله، بحيث كأن الله يصبح معه أمامه. وهذه من لطائف التقوى والإحسان، من لطائف التقوى والإحسان أن العبد بتقواه لله يصل إلى مرتبة شهود الربوبية، ويصل إلى مرتبة شهود الألوهية، فلا يرى إلا الله في أفعاله ولا يعبد إلا الله في أفعاله هو. ثم فرع على هذه الكلمات فقال إذا سألت فاسأل الله، هذا أعظم كمالات التوحيد أن لا تسأل إلا الله. إذا سألت فاسأل الله، والمقصود هنا إذا سألت فاسأل الله على الإطلاق أو على وجه الخصوص، ما قال إذا سألت في كذا وكذا، فدل على العموم. ولهذا قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم وهو راكب على دابته يسقط صوته فينزل من دابته ويأخذ صوته ولا يقول لعبده وإخوانه ناولون الصوت، تطبيقا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لما بايعهم، قال على أن لا تسأل الناس شيئا. وهنا قال إذا سألت فاسأل الله، إذا كان المقصود سألت فيما لا يقدر عليه إلا الله فاسأل الله، فهذا لا شك أنه من التوحيد، ولكن الخطاب في بيان كمال التوحيد، وكمال التوحيد أن لا تسأل إلا الله مطلقا. إذا سألت فاسأل الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن الصحابة منهم من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصديق، فما سأل رسول الله شيئا، لكمال توحيده كان سؤاله لله. إذا سألت فاسأل الله. ولهذا المسلم صاحب التوحيد يسأل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ويبذل وسعه وطاقته ألا يسأل الناس شيئا. قال وإذا استعنت فاستعن بالله، ومعنى الاستعانة هنا طلب العون، طلب العون والمدد والقوة. إذا استعنت يعني إذا طلبت العون في دفع شر أو جلب خير فاستعن بالله، أي فاطلب العون بالله عز وجل. وهذا معنى قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قلنا المراد بسألت فاسأل الله سؤال التعبد أو سؤال ما لا يقدر عليه إلا الله، فيكون بمعنى إياك نعبد. وإذا استعنت فاستعن بالله بمعنى وإياك نستعين. وهذا دليل على أن هذا الحديث تمخض للتوحيد، تخلص في قضايا التوحيد، ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. تقرير لمسألة شهود الربوبية، وهو أن العبد يعلم علم اليقين أن الأمة الإنس والجن لو اجتمعوا على أن ينفعوا العبد بشيء ما نفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، لأن الأمور بيده، والملك ملكه، والسلطان سلطانه، والقهر قهره، والحول حوله، والقوة قوته. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تأمل معي، ثلاثة من الخلفاء أرادوا إهلاك الإمام أحمد، ثلاثة من الخلفاء أرادوا إهلاك الإمام أحمد لأنه لم يوافقهم على بدعتهم، كلهم سعوا في قتله، أبى الله إلا إبقاءه ثم إعزازه وإهلاك هؤلاء الخلفاء، حتى جاء الخليفة الرابع فرجع عن مقالة آبائه وأجداده فأعزه الله تبارك وتعالى بالسنة، وعز الله إمام أحمد بعد المحنة. إنسان يجب أن يدرك هذا المعنى، وإلا من يظن يأخذون الإمام أحمد يريدون أن يأخذوا إلى طرسوس، لأن المأمون هناك، وقد حلف المأمون أنه ليقتلن الإمام أحمد بيده أقسم. من كان يظن أن الإمام أحمد قبل أن يصل إلى طرسوس سيموت هذا الحاكم؟ قبل أن يصل إلى طرسوس بمرحلة أو مرحلتين جاءهم الخبر بأن المأمون قد مات، وأن الخليفة بعده هو المعتصم في بغداد، فأرجعوا الإمام أحمد إلى بغداد، أرجعوه إلى بغداد ووضعوه في السجن، وانشغل المعتصم عنه في أول خلافته، ثم تفرغ له وصار يضربه ويسجنه حتى يقولون إنه مات، فيخشون أن يتركوه يموت في السجن فتقوم العامة فيخرجونه إلى بيته ثم يعافيه الله تبارك وتعالى ثم يرجعونه إلى السجن، وما هي إلا أشهر وأيام حتى مات المعتصم. ثم جاء بعده أيضا الواثق ونفس الكلام ونفس الفتنة على الإمام أحمد. إذن أيها الإخوة، لابد الإنسان أن يدرك أن الأمة إذا اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، شيء مكتوب ما يمكن لك الفرار. رفعت الأقلام وجفت الصحف، إيش كل شيء مكتوب، ما عليك إلا أن تبذل السبب الشرعي فقط. هذا الحديث أيها الإخوة ينتظم به حياة الموحد، يصبح به شجاعا لا يعرف الخوف والخوف، يكون مطمئن القلب والنفس، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وقوله رفعت الأقلام معناه أن الأقلام انتهت من كتابة المقادير، ومعنى جفت الصحف أي بالحبر الذي كتب ورفعت، وهذا كان قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة كما جاء في الحديث. قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، قل هذا التفسير لكلمة تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وهذا من معاني احفظ الله تجده تجاه من معاني. واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. إذن القدر مقدر، ما على الإنسان إلا أن يسعى في الأمر الشرعي وما يقدر عليه من الأمر الدنيوي فقط. قال واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكر، وأن مع العسر يسر. هذه الأمور مرتبطة بعضها ببعض، فلا يمكن نصر بلا صبر، كما لا يمكن أن يكون هناك كرب إلا وبعده فرج، كما أنه لا يوجد عسر إلا بعده يسر، بل إن العسر بين يسرين. وأن تتأمل حال نفسك، قد كنت معافا سني وهذا يسر، ثم مرضت وهذا عسر، ثم عفيت هذا يسر، قد كنت حرا في بلدك سني وهذا يسر، وعندك المال وهذا يسر، ثم افتقرت فطلبت لأنك أصبحت مدينا وهذا عسر، ثم جاءك الفرج من الله فقضيت ديونك وأصبحت حرا في التحرك وتركت من القيد الذي عليك هذا يسر. لذلك قال الله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. لعلنا نكتفي بهذا أو نأخذ حديث آخر.